وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق الصفوف، تقدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها، وهذا يدل على وجوب أمره بهذا الأمر، يدل على الوجوب. ولهذا قال: أقيموا صفوفكم وسووا وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كنت يرى من وراءه، شيء خصه الله به من الخصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. وكان يمسح مناكبهم ويقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتقدم في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يا رسول، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون. فالمعنى هكذا أنتم، الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث، وهكذا كلما كثرت الجماعة كمل الصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا يسدون خلل ويتراصون، لكن من غير إيذاء. تراصون يعني سد الفرج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سد الفرج ولا تذروا فرجات للشيطان. فالمؤمن مأمور بالعناية بتسوية الصف وسد الخلل. قال أنس: كان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، يعني حتى ما يخلي فرجة. يسدون الخلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. يختلفوا اختلفت القلوب وصارت مشاحه ومشاحنه، فاذا استووا على نمط واحد صار ذلك اخشع للقلوب وابعد عن الاختلاف. ولهذا قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وتراصوا، اقيموا الصفوف وتراصوا. ولما راى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمراه اذا امت النساء كذلك تامرهم بسد الخلل واقامه الصف وتقف وسطهم. وهكذا اذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله الجميع. نعم. في الحديث كان يلزق احدنا منكب ومنكب صاحبه محمول على شدة المبالغة، الحقيقة لكن بس هو أذى. الحقيقة كل قدم جنب القدم ملزقا به، لكن هو معناه أنه يؤذي حتى يؤذي يحط جنبه بس حتى لا يكون فرجة ويكفي. هذا سد. الله إليك، أحيانا إذا دخل واحد المسجد ورأى صلاة قيمة ونظر في الفرجة، هل من أمره يقول سد خلل أو يترك يشد؟ يسد خلل، سأل فرجة يدخل فيها. إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا يقارب بينهم ويعص بينهم ويعص بينهم يرص بينهم حتى يتسع الفرجة. لكن ما يقول له سد، لا يقول له يجر شوي بيده ويقول سد خلل حتى ينتهي الصف ويتيسر له فرجة أوسع. جزاك الله خير. الله إليك، رواية أبي داود حتى يؤخرهم في النار صحيحة؟ لا لا، في هذا في بعد عائشة رضي الله عنها: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. إسناده لا بأس له. هذا من باب الوعيد. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب، يقول: لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان بن أبي رضوان قال: فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود،

اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده. وفي المغرب والفجر يقول اللهم اجني من النار اللهم اجني سبع مرات. ويزيد في الفجر والمغرب لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر. يستحب هذه الزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات. ثم ياتي بعدها بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله والله اكبر 33. يستحب يوم بعد كل صلاه بعد الذكر ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 33 مره. ثم يختم المئة بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب ان ياتي بعد هذا مئة كرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم يكملها الى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الايه العظيمه يستحب الاتيان بعد كل صلاه وعند النوم. ثم يقول بعد ذلك ثم يقع بعد هذا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه. يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. كل هذا سنه مستحب. فيستحب المؤمن ان يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاه وفي خارجها. الحديث الاخير كذلك حديث وسط الامام وسد الخلل. السنه يكون الامام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا في يمينه ولا شماله. محل الامام يكون في الوسط. وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموا في السفر يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم من حال شريطة وجوب سد الخلل سد الفرج والتراص وفق الله الجميع. الله عليك يا شيخ. كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكة صلوا عن الإمام؟ هو يكون محله وسط ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من يهد يسار. أنا بارك الله عليك إذا تيامن ويكون محل لكن بعدين يكمل الصف الثاني ويكمل الصف الأول وهو في الوسط لأن الغالب الجماعة يشدون الصفوف. لا بأس به وهذا سنة وهذا شرط مسلم. حديث أبي هريرة رحمه الله في سنة بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم. أول عليه العمل يكون الإمام في الوسط عليه عند المسلمين عهد النبي لا يومين هذا. اللهم صل على سيدنا. كان شخص دخل المسجد والصف الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاب ركعتين او ركعه ثم بعده جاء ناس وقفوا معه في نفس الصف وواقفوا وحده. مثل هذه الحاله يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أولها يكبر ويبتدي لأن صلاة الأول غير صحيحة. صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى يصلي قال يصلي خلف الصف أمره يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن إن جاءوا وهو في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ لقصة أبي بكرة. إن جو في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ. وإلا يلزم قطع الصلاة وبدء من جديد إذا جاء معه واحد أو أكثر حتى يكون جماعة مستقلة جديدة اثنين فأكثر. أو وجد فرجة يدخل فيها وجد فرجة في الصف يدخل فيها. طيب إن كان جاهلا بالحكم ولو جاهل إنما استحصل أمر الله يصلي خلف الصف وحده ولا قال هل عندك علم ولا ما عندك علم. نعم سد للذريعة ذريعة التساهل. يعني إن كان جاهلا صلاته أيضا باطلة يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده. اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب. صحيح مقارب سنده مقارب سنده رواه أبو داود سنده مقارب من السنة أن نقول أفضل. وهل الله ما داخل فيه لأن يثبت في الورق يثبت فيه. أقول الله أنه يثبت في الورق إذا كان التصوير يثبت ومكان ما يثبت إنما يؤخذ من غير ثبات يرى من غير ثبات هذا ما يضر. أما إذا كان لا يثبت في ورقة أو في خرقة أو في شيء لا يجوز. لكن في الشريط في الشريط اللي يصور فيه يثبت فيه هذا ما يبي في الصور في الشريط ما يظهر شيء ظهر صورة الله الله تعمه الأخبار يسمى صاحب المصور لأنه يعني ظهر الصورة بين الناس يسمى صاحب المصور لأن إذا على ما قال الحمد لله ظهرت الصورة بين الناس رجال ونساء وثياب وحمير وشجر وحجر كله لأن المقصود هو الصورة والصورة ظهر رسول عنا كل مصور اللهم صل على نفسه وهذا تظهر الصورة كاملة لأمام الناس. لكن أحسن الله إليك من ذو التعليم الدين يظهر الصورة من نبع علم يعلم مثل ما علم النبي أمه الرسل علموا الأمه بدون التصوير الصحابة علموا الأمه بدون التصوير اللهم صل على نفسه اللي كفى الأولي يكفى الآخر. يا أحسن الله إليك نعم نعم الدخول في المكان الذي في التلفاز شيء جديد الدخول فيه إذا ما شغل إذا شغل ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور نساء ولا في شيء منكر أسهل لفائدة لكن صد الباب أحوط الإنسان يشد الباب أحوط لأن الغالب التساهل أقول الغالب التساهل. الله إليك أن كنا الرسول من دخول الكعبة عندما كانت الصور معلقة دخل فيها وصلى فيها ومحى الصور بعد ذلك دخل وتم ومحاها من الجدران عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق صلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم وتكمل بها الفرائض قد وعد الله عليها خيرا كثيرا فينبغي المؤمن الإكثار منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا أن يبني له بهن بيت في الجنة. وهذه الاثنتا عشر جاء في الرواية الأخرى تفسيرها وأنها أربع قبل الظهر تسليمتين، تسليمها بعد الظهر هذه راتبة، كان النبي حافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى اثنتين قبل الظهر تبقى على ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، وهي سنة، اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء، اثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب، وهي اثنتا عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى، وأن يقال لها الرواتب، يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، تسليمتين قبل الظهر، ثنتين بعدها، هذه ست، ثنتين بعد الغرب ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح، الجميع 16 ركعة. وإن صلى قبل العصر أربعة هو أيضا خير، قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله الله صلى أربعة قبل العصر، سنة مستحبة قبل العصر. كذلك بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة كما حديث ابن مغفل، إذا صلى بعد الأذان المغرب ركعتين، بعد أذان العشاء ركعتين، كله طيب مستحب. قبل الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد بالليل، تطوع في الليل من أفضل السنن ومن أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وقال فيهم وأشباههم تزداد جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين، وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت، أفضل البيت ونصلي أهل المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان في الحديث الآتي، من كان مصليا ما لم يصلي بعدها أربعة في البيت نصلي أهل البيت فلا بأس، نصليها في المسجد فلا بأس، والبيت أفضل وين صلى هذا المسجد الحمد لله الامر واسع. نعم اقول لو اتى قبل الظهر والوقت يسير، لو ثقل ركعتين ما توسع الا ركعتين، ولو خفف توسع الارض. لا الوقت واسع يا ولدي، بعد اذان الظهر الوقت واسع. يصلي ما تيسر، يصلي كامل بادي بعد الصلاه، كملها بعد الصلاه. صلى اثنين قبل الصلاة واربعا قبل الصلاة بعد الصلاة، حتى سجلت. وإن صلى قبلها أربعة بعدها أربعة فهو أفضل وأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس، التخفيف ما يضر مع الطمأنينة، أو مع الطمأنينة، وإذا قرأ بالقصار يقول والله هند والعصر كله طيب الحمد لله. دائم سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأثارها، أربعة ثمان عشر مئة أقلها ركعتان. أربعة قبل الظهر راتبة تسليم فيه، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع عرضا قبل الظهر. صلى الله عليه وسلم عند الصلاة اثنتين أحيانا لا بأس، لا بأس، لكن أربع أفضل، داوم على أربع أفضل. بالنسبة ليوم الجمعة قبل الصلاة يصلي أربع أو اثنين الضحى؟ لا، عند صلاة الجمعة إذا كان دخل المسجد يصلي ما تيسر، اثنتين أربع عشر مية يصلي ما تيسر، ما في حد محدد، أقل اثنتان يصلي ما قدر له، أقلها ثنتان تصيبة واحدة، ويصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب. إن صلى زيادة فلا بأس، ولا أقلها ركعتين، وصلى أربعة ولا ثمان ولا ما في، كله طيب، كله طيب.

إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ربما قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة. وفي الثاني يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الاتيان بها حتى ولو قدر أنه أشهر يصليهما ثم يذهب بالفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيح بلال بالأذان الشغل عرض له فلما أذن له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة الاتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر للفجر السنة أن يأتي بهما قبل الفجر. والسنة الإمام أن يأتي أهل البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون تيسر الله يأتي أهل البيت أهل البيت أو في المسجد على أمر واحد. لكن السنة الإمام أن يأتي بهما أهل البيت وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الله في بيته إلا المكتوبة إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء كسوف هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تفرض على المسافر. لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع. الناس تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون ثابت. فهل بناء على هذا إذا عقد عقد الزواج وما يصلي الفجر صحيح؟ أما خلاف الجمهور على أن إذا كان ما جهد الوجوب لا يكفر لكفر أصغر. والصحيح أن كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد للمسلمة إذا صار وليها لا يصلي يلتمس ولي آخر أن يبعد منه أن يصلي. لا يتولى عقدها لما يصلي صار أبوها ما يصلي يعقد لها أخوها كان لها أخو أو ابن أو عم إلى أقرب فالأقرب. هو الزوج يعني هو الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن وهي ما تصلي وهي تصلي هو اللي ما يصلي لا يزوج يترك صلاة الفجر عنده لا يزوج ينبغي أنه لا يزوجه صلى الله عليه. الله إليك حديث بلال صحيح؟ لا حسنه مؤلف ولا ما اتبع سند. الله أعلم. ما هو الدليل على نجاسته؟ أمر النبي قتله قتل الدماء. وحكى بعضهم أجمع أهل العلم على أنها نجس إلا الشيء قليل فعن دم القليل من غير الدبر ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل يعفى عنه. المجروح المستحاضة يعفى عنه صلي على حسن حاله لجرح يمشي صلي على حسن حاله فاتقوا الله ما استطعتم. هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟ فرض كفاية على كل ناحية لا تسمع الأذان الآخر في الناحية كلها المسجد فرض كفاية عليهم. لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى صار في حق الباقين سنة. لو كان مؤذن صيف يسمع الجميع في بلد صار في حق الباقين سنة. اللهم إنا وحيد القيم أن تخلوا وشيدوا ولا تخلوا وشيدوا. إذا نذر شخصا على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه، وبعد أن نذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوجده، نذر بصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه، سمع الجهل النذر هو من أسباب العافية، النذر نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه لا ياتي بالخير، او النذر وهم من اسباب العافيه، الرسول قال لا ياتي بالخير، وانما استخرجوا به من البخيل، لكن اذا نذر طاعه يلزمه الوفاء حتى طاقته، يبقى في ذمه الدين حتى يستطيع، واذا لم يستطع وفاء هذا الدين قد يقدر انها في صوره عاجز كفرته اذا حين لا يستطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. لا يتفق. صلى الله على نبينا وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بسنة الفجر، السنة في سنة الفجر أن صلى ركعتان خفيفتان، كان يصليهما الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما، أن يقرأوا فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى، وبقول هو الله الثانية، وترى أن يقرأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله ثم أنزل إلينا ولله إبراهيم، الآية من سورة البقرة في الأولى، وفي الثانية قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية من سورة آل عمران. هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا أذن وطلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن ضجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام، حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج. وهكذا المأمومون يسن لهم ذلك، أن يصلوا ركعتين خفيفتين، فإن صلاها في البيت فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها، والمأموم إن شاء صلاها في البيت هو أفضل، وإن شاء لا صلاها في المسجد كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطول فيهما بل يخففهما وينشرهما. نعم. صلى الله عليه. قولهم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع النداء، ما ذكرت في الأذان يعني أذان الفجر، هذا المقصود، النداء يعني أذان الفجر الأخير الذي قبل الإقامة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد لا بعد الأذان الوقت بعد الأذان لما يؤذن يطلع الصوت يصليه معه عليه الصلاة والسلام كان يصليه بعد الأذان وبعد طلوع الفجر تأكل من طلوع الصبح أما جاءت المؤذن هذه قبل ذلك المؤذن يجاب السنة يجاب المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان يجيب المؤذن الرسول يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول سواء سمع في المسجد أو في بيته أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان